الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، بوابة العلم إتقان العقيدة، لا سيما إذا كانت الحاجة إلى عقيدة السلف ماسة، اختلط الحابل بالنابل وأصبحت عقيدة أهل السنة والجماعة هي أو عقيدة أهل البدع والضلالة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والعكس بالعكس، ولا أحد يعرف يعني أين العقيدة الناقية أو النقية الصافية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة الكرام. لذا وجب ضرورة إظهار هذه العقيدة، لأن هذا المعتقد الذي به النجاة والذي به التمكين، ولأن الله تعالى لا يرضى عن العبد حتى يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، جزما أو الآن كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنسأل الله أن نكون كذلك. والإمام مالك، وإن كان أغلب اليبين هنا مالكية فليتعدوا بذلك، الإمام مالك كان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن تسير على نفس النهج، لا سيما وأن هذا الكلام كلام متين رصين، وعلماؤنا لا يأتون بهذه الحكم إلا بعد الاستقاء من الآثار، لأنهم يلتزمون أو يلزمون أنفسهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى الحكمة التي تخرج منهم كلها مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يثبتنا على الحق، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. طيب، نبدأ في الكتاب الذي بين أيدينا في اعتقاد شرح اعتقاد السلف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الله أكبر. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وقفنا عند هذه، صحيح؟ أكرم. ها ولا طيب. الإيمان، وقفنا عند قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، كأنه يقول: من اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة النادية، الطائفة المنصورة، الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، الإيمان بالقدر خيره وشره. والحق أن الإيمان بالقدر أمر جلل، ولأنه ضحد مزلة، ومن خاض غماره وأدخل عقله زل وضل، ويعني قد زلت فيه أفهام كثيرة وضلت فيه أقدام كثيرة. القدر هو من الغيوب، والأصل في الغيوب الاستسلام. القدر من الغيوب والأصل في الغيوب الاستسلام. قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولذلك قال علماؤنا: الغيب سر من أسرار الغيب، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه. إذ القدر هو قدرة الله، القدر قدرة الله، فقدرة الله جل في علاه أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قدرة الله أنه كتب ذلك، ولا يحيد أبدا فعل العبد عن كتابة الله جل في علاه. فرغ ربكم من العباد، أخرج كتابا فقال: هؤلاء من أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذرياتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وأخرج كتابا على يساره في شماله وقال: هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذرياتهم، ثم أجمل على ذلك فرغ ربكم من العباد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في جنازة ومعه عصا ينكت بها، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل الآن؟ هو فيما مضى وانقضى أم هو فيما استقبل؟ يعني الأمر أنف. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، فيما مضى وانقضى. قال: فعلى ما نعمل؟ إذن يتكل كل واحد منا على كتابه الذي قد انقضى ومضى. قال: لا. وهذا ارتباط السنن الكونية لك ذلك في هذا الباب. لذلك أقول: من آمن حقا بالقدر كان أشد الناس اجتهادا في عبادة الله جل وعلا. فالقدر ليس مدعاة للتكاثر ولا التقاعس. فقال: يا رسول الله، أفنتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، فكل ما، وهذا ربط الغيب بما أنت فيه، كأنك تقول من سنن الله الكونية أنه إذا وفق لك الطاعة وقد يسر عليك باب الطاعة وفتح عليك باب الطاعة، فأنت الذي خلقت لهذه الطاعة. لذلك انت لا تستغرب ولا تتعجب بان بعض علمائنا الذين يقولون بان العالم الفلاني هذا عبد خلقه الله له، خلق لله، لذلك لا يرى شيئا في حياته الا ما كان لله. ابن تيمية يقولون ما كان يعرف الفرق بين الدرهم والدينار يتكفله اخوه، ما يعرف شيئا. الحياه هذه ليس هو ليس بالحياه، جسده في الحياه وروحه في السماء، ما يعيش الا قال الله قال الرسول. لذلك انت ترى لاقى ما لاقى من الشده واللاواء، وراق ما لاقى من اعدائه، ولم يعبأ بشيء، بل زادهم نكايه عندما قال ماذا يريد اعدائي بي، انا جنتي في قلبي، ان قتلوني فقتلي شهاده، وان سجنوني فسجني خلوه بربي، وان نفوني فنفي سياح، جنتي في قلبي. هو ما يعيش الا لله جل في علاه. لذلك كان من اجمل ما قيل في ترجمه الامام ابن تيميه انه قال عبد خلقه الله له، عبد خلقه الله له. فالحاصل ان القدر مدعاه للعمل والاجتهاد في العمل، فالقدر قدره الله جل في علاه، وان الله جل في علاه قد كتب مقادير الخلائق من قبل ان يخلق الخلق 50,000 سنة، وهذه لها ادله. قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير سطر مكتوب. قال الله جل في علاه ان كل شيء، كل نص في العموم، ان كل شيء خلقناه بقدر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى. وهذا الحديث فيه فوائد جمة، بدع من الفوائد. قال موسى عليه السلام أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال أرأيت أن الله تعالى قد كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها فحج آدم موسى. المعاني في هذا الباب بأن آدم عليه السلام احتج به، احتج بالقدر، وقال تلومني على أمر قد كتبه الله علي، كتبه الله على الجميع، كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأقر موسى، فلما أقر موسى كانت الحجة مع آدم، فاحتج آدم بالقدر وكانت له الحجة في ذلك على أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولا يصح أن يقال بأن موسى لامه على المعصية، لا يمكن أن يصح أن يقال بأن موسى عليه السلام لامه على المعصية. أقول لكم أولا اللوم على المعصية لا يكون إلا من أجل الشرع، انتصارا للشرع، لكن لوم الشخص على المعصية مع التثريب هذا ليس من دأب الصالحين، فضلا عن يكون من الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، قال ولا يسرب. تعرفين يعيش ولا يسرب؟ ما معنى ولا يسرب؟ يعني لا يحقر، لا يقبح. قال ولا يسرب. فإن زنت المرة الثانية فإن زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب. ثم قال فإن زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يسرب. قال فليبيعها ولو بضفير من حبل، فليبيعها ولو بضفير من حبل. قال ولا يسرب. هذا ليس من فعل الصالحين. وأيضا يأثم من عير بمعصية قد تاب منها العبد، يأثم من عير أخاه بمعصية قد تاب منها. وهنا آدم عليه السلام مجذوب به أنه تاب. قال الله تعالى فتلقى آدم ربه كلمات إيش؟ فتاب عليه. العلماء يقولون جزما بأنه بعد التوبة نزل منزلة عند ربه فوق المكان التي كان عليها قبل أن يعصي ويتوب. وهذه حكم من الله لمن يقع في معصية ويتوب منه. فما كان ممكن لموسى أن يعاتب على المعصية بحال من الأحوال. لكن القيم استخلص أمرا جللا في هذا الباب. قال القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاحتجاج بالقدر على المعايب لا يجوز. ليش يا طارق لا يجوز؟ يعني أنت قريب لكن نحن نريد الضبط. أبو أسامة عبد الفتاح كان لك اختبارا كما احناك. ها صبرا نرى. شوف انت ايضا وصلت الى الحافة الصحيحة من الاجابة لكن انا اريد الايغال. نفي المشيئة المعبد يعني ايش؟ يعني ايش؟ دخل اليمن مع ليبيا والجزائر ودخلين احنا الان بقى في اللخبطة هذه. لا انا معنى ذلك دعاية جبر. خلاص ان شاء الله جبري. يعني اقول انا انفذ ارادة الله لأن فعلها. اذا احتج بالقدر على المعصية هذا فعل من؟ جبرية. ماذا قال الله جل وعلا؟ واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم قالوا وجدنا اباءنا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. نحن ننفذ إرادة الله جل وعلا بالجبر، مفهوم؟ فلذلك قال لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. المعايب لا يحتج بالقدر عليه. لكن زمان قال ويستثنى من هذه القاعدة إن تاب منها. استثنى من هذه القاعدة إن تاب منها. إن تاب منها لا نحتج بالقدر، كتبها الله عليه. ما من عبد قال مدرك ذلك لا محالة. كنت عن هذا الحظ المزينة لا مدرك ذلك لا محالة. فإذا تاب منها وجهة النظر هنا لما؟ أنت رقيق، بحثت عن الرقة فقط، وأنا أريد على تأصيل العقيدة. وين وجهة النظر؟ ها؟ هو هذا، إذا اعترف الآن خلاص نفذ، هرب، نجا من الجبر. هو اعترف أنه اللي فاعل، هذه معصية مني أنا فعلت. وانكسر قلبه فتاب. فلما تاب له بقى يعني يقول كتبها الله عليه، حتى انا الفاعل لكن الله قدرها، لانه لا يكون في الكون الا إيه؟ الا ما قدره الله جل وعلا. مفهوم هذا الكلام؟ بين حج ادم موسى في هذا دلاله على ما نحن فيه وبصدده، بان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق الخلق 50,000 سنة. واصرح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. كتب كل شيء، حتى كل شيء، والقرآن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فالقدر هو تقدير الله تعالى لمقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. أصل الإيمان بالقدر، أصل الإيمان بالقدر وأسسه وأساسه وركنه الركين محض التسليم، محض التسليم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا أو بالإسلام دينا أو بمحمد صلى الله عليه وسلم. من رضي بالله ربا هو الركن الركين هنا في الباب. من رضي بالله ربا هو الركن الركين في الباب. إذن الأصل في هذا الباب هو القول الصحيح والسديد بأنه لا يمكن للإنسان أن يستتم له الإيمان بالقدر إلا بعد التسليم التام لله جل وعلا. يعني هذا محض اليقين في الله بأنه القادر وأنه القوي الجبار، وأنه ما أراده كان وما لم يريده لا يكون. هذا الأصل. ويستتم أيضا الإيمان بالقدر عندما تؤمن بأربع: بالكتابة والعلم والإرادة والخلق. علم فكتب فأراد فخلق. هذه المراتب الأربعة التي لا يستتم الإيمان بالقدر إلا بها. شوف، علم فكتب فأراد فخلق، هذه خلاص نسق واحد يجعلك تتقن الباب. علم بأن الله تعالى يعلم كل شيء من قدرة الله، كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان وقص علينا ما كان، كل ما كان. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صحيح؟ وقص علينا ما حدث مع نوح وقوم وعاد وثمود، قص علينا كل ما كان وما يكون وما يكون. الله جل وعلا قد أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إما في الحال وإما في المآل. أما ضرب لما ضرب الكدية صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، كنوز كسرى وقيصر. طبعا المنافقون ماذا قالوا؟ يستهزئون يقولون محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقضي حاجته خاليا آمنا. وهم كانوا قد محيط بهم إحاطة محكمة. لكن الذين امنوا ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن اخبر بمساح وحدث ولا ما حدث؟ قال لسراقة يا سراقة وهو خلفه يريد الفوز بالمئة ناقة، صحيح ولا لا؟ ماذا قال؟ قال يا سراقة كيف انت وانت تلبس سواري كسرى؟ سواري كسرى، وهذا خبر من سلم على ما يكون، صحيح ولا لا؟ قال لابنتي لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بدون كان على ما كان، كان هو على ما يكون صحيح، وما يكون على ما على على الغيب في الزمن البعيد في زماننا نحن. أجل شيء ترونه قد أخبر به سنة في زمننا هنا الفتن. نعم فتن خان أضع وارث هذا الكتاب نعوذ بالله من الخذلان. طبعا من أجل ما كان الدجاجلة كذبون أفكون، وليس العجب من كذبهم، العجب من يصدق الكذب. خرج هذا المهدي والثاني يخرج بعد كده يخرج، يعني المسألة الآن الكذب ظاهر وفيها إيه؟ عندكم اثنين مهدي، أنا الحمد لله عندنا واحد، مصر أم الدنيا، فالبيخرج فيها ما عنده مثيل، ما فيش طنبة تانية منه، فبيخرج يقول أنا ابن جلة وطلع الثنايا. ها؟ هو لا هو خارج من زمان هو خارج بعقله أصلا من زمان، لكن الآن هو الآن يأمر الناس بالسمع والطاعة والبيع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد: بين يدي الساعة سنون خدع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وهذا انتهى الموضوع، هذه مطبقة عندنا الآن، هذه مطبقة في هذا الباب. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة العباسية، أن الخلافة تكون في العباسية، وقال العباسة كذلك والناس تكون فيهم وقد كان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما سيحدث من فتح قسطنطينية ورومية، ومحمد فتح فعل ذلك بفضل الله تعالى. فالغرض المقصود كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون، هذا على علم الله تعالى، على ما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا من الممكنات والمستحيلات، من الممكنات ما يحدث الدنيا، شيء لم يحدث ولو حدث صورته كيفيته أخبرنا بها الله تعالى فعلا تصدقونه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا سبحانه جل وعلا. ماذا قال الله تعالى عن المنافقين؟ أنهم قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم فقيل اقعدوا. هنا الآن يأتي الشاهد: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن، وفيكم سماعون، وهو ما لم يكن لو كان كيف سيكون، سيكون هذا. هذه في الممكنات صحيح، في الممكنات أيضا في الآخرة: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. وشوف شوف شوف شوفها مقياسا لنا الآن، أنا أتكلم عن نفسي، كنت في ضيق وفأنا بحثت تفريج الضيق، هذا لا يكون إلا بأن ترجع رجوعا تاما. طيب فترفع عليك وتبكي وتنكسر: يا ربي هذه المعاصي، لا أعود والله، لا أعود، لو السيف على رقبتي لا أعود. لا بعدها بساعة تنفرج، انفرجت المسألة بعدها بساعة، المسألة عادت فوق ما كانت، فوق ما كانت. طبعا هذا يعلم الله به حال الإنسان، يعني لولا أن يوفقه الله جل في علاه بسبل النجاة وطريق النجاة لن ينجو. لذا تذكر دائما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة في هذا الباب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم، والله يبين لك ذات رب المستحيلات. طبعا قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله فسأل. إذن لابد من العلم، علم الله. والثاني الكتابة أن تعلمون إجمالا تفصيلا، الكتابة كتابات، كتابة عن كتابة الروح المحفوظ: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما كل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير صدر. قال ولذلك قال: وعنده أم الكتاب. وكتابة عمرية أيضا، كتابة عمرية في في في في صحف الملائكة، الكتابة التي في اللوح المحفوظ أم الكتاب، لا تبديل فيها ولا تغيير، ما كتب انتهى. وهذا الذي خرج فيه عبد الله بن عاص، قال: خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، قال: كتاب على يميني، هذا كتاب بأسماء أهل الجنة، خلاص انتهى، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مفهوم؟ والكتابة العمرية هذه الكتابة في صحف الملائكة: أي رب الرزق، أي رب العمل، أي رب شقي أم سعيد، أي رب ذكر أنثى، هذه تكتب، وتكتب الصحائف أيضا فيها. طيب، والكتابة العامية هي في ليلة القدر، قال الله جعل فيها يفرق كل أمر حكيم. ابن عباس قال في ليلة القدر قال يعرف الحاج ويعرف الميت ويعرف المولود وكل شيء يخط في ذلك في هذا العام يخط في ليلة القدر. والكتابة اليومية هي كتابة عندما يلتقي الملائكة في الصباح في الفجر وفي العصر فيلتقون فيكتبون ويصعدون يعرج الذين باتوا فيكم من الله تعالى. هذه الكتابة وكل هذه كتاباتنا بعمل كتابة من الرفح المحفوظ إن كنا نستنسخ وما كنتم تعملون. ولكن هناك فارق بين هذه الكتابات وكتابة اللوح المحفوظ. الفارق أن كتابات اللوح المحفوظ لا تتبدل بحال وكتابات الملك قد تتبدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رام من أراد أن ينسى له في عمره يتأخر أو لا زيادة أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه كأنه بصيغة الأرحام يكتب في صحف الملائكة بعمر معين وبصيغة الرحم يزداد. والدلالة على أن هناك صحف يتبدل فيها الكتابة أجل الأدلة على ذلك هو اصبري لا تتعجلي ها انا اقول اجله لما اقول اجله يبقى ادل الادله عليه عمر ليس هو اجله الادله ليس هو اجله الادله سؤالي اجله الادله هو دليل فهمت سؤالي انت بالعربيه اجله الادله أجل الأدلة ممكن يكون منها هذا لأنه مرفوع لكن ليس المتعجلة مع النيجيري ليبيا ونيجيريا يعني تقارب في التخوم أجل الأدلة داود ماذا أفعل معكم داود عليه السلام هذا أجل الأدلة في إيش الوجوم اللي في الوجوه هذا ما معنى كيف أفسره أنا عبد الفتاح أنت تعمل نظرة وتفكر أنا ما رأيتك تفكر قط تفسير لهذا الكلام أنت ما شاء الله ليبي رأيتك الآن ساكتا لأن هذا سؤال ما أنت معنا طب نحمد الله على ذلك لذلك قد حظينا بسكوتك أجل الأدلة على أن هناك كتابات تتغير قلنا كتابة الرحل المحفوظ لا تتغير كتابة أخرى كتابة الملك قد تتغير في وفاة موسى ممكن أن أسمع إجرابي لكن يا داود ظاهرة جدا شوف الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته فنظر فقيل له هؤلاء ذريته فنظر فوجد رجلا بين عينيه نور أعجبه هذا النور لأنه ولذلك الأحاديث جاءت مصرحة بها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعبدوا أهل الأرض لله الذي فعله هو داود عليه السلام علينا علينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو العاص صوم يوما وافطر يوما هذا صيام داود ثم قال لا فضل بعد ذلك لأنه قال أفضل قيام داود وأفضل صيام داود فقال آدم فقال ما عمره كم عمره قالوا 60 قال أعطوه من عمر 40 ومكتوب هنا الآن في الصحف كم 60 صحيح ولا لا قال أعطوه 40 من عمري فأخذ 40 يبقى إذن 100 مكتوبة في لوح المحفوظ 100 لكنها في صحف الملائكة مكتوبة فتبدلت ولا ما تبدلت نعم دعك من هذا المهم تتغير ما من ضمن صح تستنسخ لكن هناك أمور ممكن تتغير وهذا الذي فقهه عمر بما قاله النيجيري الآن لما طاف عمر الخطاب بالبيت وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا ثم قرأ ليبين هذا الفقه الراقي عنده يمحو الله ما يشاء ويمحو الله ما شاء في صحف الملائكة ويثبت عنده وين وعنده قال ويثبت وعنده يبقى يمحو يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده الذي لا تبديل فيه أم الكتاب وعنده أم الكتاب مفهوم؟ هذه مسألة الكتاب علم فكتب فإيش فأراد المشيع وإرادة الله إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية والإرادة الكونية لها ضابطان الضابط الأول أنها عامة ومعنى قولي عامة يعني فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، يعني يقدر ما لا يحبه. نعم يقدر ما لا يحبه. كيف؟ قلنا لأن ما لا يحبه تقديرا يؤول إلى ما يحبه سبحانه جل وعلا. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ بل أنتم غير فاهمين. أعرف لذلك أتيت بها. الإرادة الكونية تعم عامة فيما يحبه الله كالتوحيد، كالصلاة، كالصيام، كالحج، وما لا يحبه الله السرقة، القتل، الكفر، لا يحبه. قدره الله، قدره ولا ما قدره؟ فيما لا يحبه الله. طب ليه ما هو لا يحبه فكيف يقدره؟ قلنا لأنه سيؤول إلى ما يحبه. فهمتم؟ سيؤول إلى ما يحبه. ممكن دليل واحد يثبت لك ذلك، دليل بك أنت، ليس أنت يعني ببني البشر، بك أنت دليل واحد يثبت ذلك. طارق، أستاذ طارق، دعنا من طارق المصرية. طارق، ما هو السؤال؟ دليل واحد يثبت ما أقول ذلك، أنه قد يقدر ما لا يحب فلأنه سيؤول إلى ما يحب. أنا أردت دليل، ما أردت الحكم النابعة من اللؤلؤ الذي بين الشفاه الجميلة هذه الألمانية، أردت دليلا يا حبيبي. نعم هذا إجمالا. في التفصيل ماذا قال؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي هذا حديث عش معه واعلم كيف لو اعتليت هذه المكانة عند ربك كيف تكون. قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما الشاهد ثالث، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن، أكمله يكره الموت وأكره. تصريح ولا تلميح هنا؟ تصريح بالكره هو الآن. قال يكره الموت العبد الصالح، وأنا الله متكلم سبحانه جل في علاه، وأنا أكره مساءته. هل في هذا شيء؟ نعم هو شيء. قال نعم قال ما فهمت الأخيرة هذه، والأخيرة هي أم الباب. قال يكره الموت، أنت تحب تموت؟ الحمد لله، عيش إن شاء الله، الله يطيل في عمرك وأحسن في عملك. هكذا حال الناس. طيب قال يكره الموت، وأنا الله المتكلم أكره مساءته، أو قلت عليه ما أكره الآن. حبيبي فهمت الحمد لله. الآن الجميع فهم؟ الشاهد قلنا يكره الموت أكره مساءته. ما لك وما للحديث؟ دعه الشاهد من حديثه وما ترددته، ويصل إلى وأكره مساءته. إذن يكره لأنه سيقدر على الموت، سيقدر. قال وما محمد الرسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إنك ميت وأنهم خلت، كتب عليه الموت. أبا أبوس إيدك بالإفريقي، افهم. أقول الله قدر على كل إنسان الموت، صحيح ولا لا؟ إذن قدر عليه الموت وهو يكره ذلك، فهمت؟ هذا الذي أريده فقط. دعك بقى من لقاء الآن، لا لأن حديث عائشة منفصل. أنا أريد أثبت مسألة تفهمونها الآن في الإرادة الكونية. إذن كتب الله ما يكره، صحيح ولا لا؟ قدر ما يكره. الحكمة العلة، لأن ما قدره وهو يكرهه يؤول إلى ما يحبه. سيقول بقى مما يقول هذا، فهمت؟ فإن كاتموني وكيف يؤول ما يكره الله تعالى إلى ما يحبه الله تعالى. أقول لك هو قال يكره الموت وأكره مساءته، لابد من له من ذلك، صحيح ولا لا؟ الموت هنا يذهب بالمرء إلى أين؟ إلى لا شيء، صح ولا لا؟ قال جئت من حيث لا أدري وراح مش عارف من حيث. صحيح، هذا كل هذا الكفر المبين في هذا. هنا الآن بعد موتي إلى أين أذهب؟ إلى لقاء الله. وإذا كان إلى لقاء الله وكان مؤمنا تقيا نقيا إلى أين يدخل؟ إلى ها بجوار من؟ بجوار ما يرى من؟ يرى الله جل في علاه. يبقى إذن الآن آل إلى ما يحب أم لا؟ لما يرى العبد المؤمن لحظة من لحظات الجنة يفكر في الدنيا وما فيها؟ ولو كان ملك الدنيا بأثرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأفقر عبد عايش دنك في الدنيا فيؤخذ ويغمس من أهل الجنة ويغمس بغمسة في الجنة فيقول الله جل وعلا يا ابن آدم أمر بك بؤس قط؟ أرأيت بؤسا قط؟ يقول والله ما ضر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط، غمسة فقط في الجنة. اللهم ارزقنا جميعا الجنة رب العالمين. وأما الكافر فيؤخذ فيغمس في النار فيقول أمر بك نعيم قط؟ أرأيت نعيم قط؟ يقول والله ما ضر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. يبقى يقول إلى ما يحب الله ولا ما يقول؟ إذن هنا الإرادة الكونية هو تعميم المسألة، أن الله يقدر كل شيء ما يحب وما لا يحب، ولأن ما لا يحب يقول إلى ما يحب. حتى الشيطان سيقول خلقه إلى ما يحب، صحيح ولا لا؟ محامي ما هو الذي يحبه الله من الشيطان؟ أوه. ماليزي الشيطان خير ولا شر ولا حلو ولا وحش؟ في وحش دي مش ولا ماليزي دي مصري هتروح مش عارف سيء أم جيد؟ سيء ممتاز ممتاز أو شيطان سيء. كيف يقول الشيطان إلى الخير نجيري يا عيني يا نجيري سبحان الله جزاك الله خير ليميز الله به بين الخبيث وبين الطيب. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن تقديره لما يكره لأنه يقول إلى ما يحب، هذا الضبط الأول. الضبط الثاني يقع لا محالة، الإرادة الكونية تقع لا محالة، ما أراده الله لابد أن يكون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ما أراد الله لابد أن يكون. وفي القضاء فقضهن سبع سماوات لا مرد، لا رد القضاء الله. إذن لابد أن يقع، لابد أن يقع. وأما الإرادة الأخرى وهذه تسمى المشيئة، هذه هي المشيئة. وأما الإرادة الأخرى هي الإرادة الشرعية ولها ضابطة أيضا، هي خاصة ليست عامة، خاصة فيما يحبه الله جل وعلا، الطاعة الصيام الصدقة الصوم التوحيد، فقط في هذا تكون إرادة شرعية. والضبط فيه مهم جدا، قد تقع وقد لا تقع، تركها الله رفع من شاء فليوم ومن شاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، كل الأرض عبدت الله وكل الأبناء بروا بآبائه، ودار المساكين مش موجود ولا دار المسلمين مش موجود. لا صحيح، هو شوف قد يقع وقد لا يقع، أو قد يقع، هذه الإرادة الشرعية. علم فكذب فأراد فخلق، وهذا هذه قدرة الله وربوبية الله جل وعلا، الخالق البارئ المصور، الله خالق كل شيء. وهذه بالذات رد على طرق سرعة أبا أسامة، لا ليس على الجبرية، على القدرية، على القدرية الذين يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء، كل نصف العموم يدخل فيها تحت أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. هذه من علامات قد يقول ذلك. نعم يا صحيح، نعم هذا صحيح. فإذا هذا الإيمان بالقدر، وسن بذلك قال الإيمان بالقدر خيره وشره، قال خيره وشره، طبعا هو أضاف الخير للقدر والشر للقدر. عندنا إشكال هنا من شيخ الإسلام تماما، يقول قال خير الخير الإيمان بالقدر خيره وشره، صحيح؟ يعني قال عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز إثبات نسبة الشر لله، هنا من سميع أتى بها قال الإيمان بالقدر خير وشر، هل أخطأ ولا ما أخطأ؟ لا ما أخطأ، قد جاءت الرواية بذلك وإن كانت ضعيفة، هذه الرواية فيها بعض، لكن هو الرجل يحذو حذو النص، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. في قوله خيره وشره نسبة الخير للقدر صحيحة، ليس فيها تمت شيء، لأنني قلت القدر حاتم. حاتم في شيء عندك انت اليوم؟ رأسك فيها شيء؟ ساكت أنت، والسكوت هذا غير موجود عند الليبيين أصالة. أما عندك الشطط طالع فوق شوية، ها؟ الموضوع صعب، لا يحمل الهيجان. ممتاز الفلسفة. شوف شوف ماذا قال منصف، هذا ليبي مالكي متعجرف، مش متعصب، متعجرف، لكن شوف منصف هو الآن، لا يحتاج الفلسفة. هذا صحيح، لا يحتاج الفلسفة. الحاصل هنا بالنسبة لمسألة القدر، مسألة هنا الخير ينسب للقدر، لأن القدر فعل الله. قلنا قدرة الله فعل الله، وفعل الله كله كمال، فعل الله كله كمال، كله خير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذل الذين يوحدون في أسمائه. ففعل الله كله كمال سبحانه جل في علاه، فصح أن تقول القدر خير، لكن الإشكال فين؟ شره. صحيح، مع أننا نعتقد أن الله قد خلق الشر، لكن لا ينسب الشر لله جل في علاه. الشر هنا للمقدور لا للقدر، الشر في المقدور لا في القدر، في المخلوق لا في الفعل، في المفعول لا في الفعل. الشيطان شر ولا ما شر؟ حينما يكون فعلا لله فهو خير، يعني فعل لك كمال. لذا لابد أن تعلم ما قدره الله عليك في كل الأحوال فهو خير. دعك من الشر الذي يصيبك به، هذا نسبي إضافي، لكن كفعل فهو كمال. فيكون الشر في المفعول في المقدور لا في الفعل، لأن الفعل فعل الله كله كمال. مفهوم؟ إذن الشر للشيطان، لا في خلق الشيطان، خلق الشيطان كمال لأنه فعل الله، أما الشيطان ذاته فشر. مفهوم؟ شوف ماذا قال الله جل وعلا، قل أعوذ برب الناس، ملك إلهي، ها قولوا شر، ها نسب الشر لمن؟ للوسواس. صحيح ولا لا؟ الشر أصلا ينسب للمفعول لا الفعل، الشر ينسب للمفعول لا. يبقى إذا نفهم في قوله والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني الخير هو الخير على العموم ينسب لله جل وعلا، الفعل لا كله خير سبحانه جل وعلا، وأما الشر فهو للمفعول للمقدور. وقد بين الله جل وعلا أن الأدب مع الله جل وعلا، وإن كنت تعلم بأن الله قدر الشر وخلقه ضمنا مع الخلق عموما، فإن نظرنا لا ننظر له بعينين، فإن نظرنا له بالعين بعين الفعل قلنا كمال لأنه فعل الله جل وعلا، وإن نظرنا بعين الأثر المفعول المقدور قلنا فيه شر، ولكن ليس شرا محض، فيه شر يؤول إلى خير. صحيح، وهذا أدب جم أدبنا به الله جل وعلا في كتاب، فأدبنا إبراهيم عليه السلام، وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأدبنا بعد ذلك من هم أفقه منا، الذين هم أحسن مردودا منا، عندما قرأ السحرة الصحابة، لا لا لا، لما قال الله شوف هذا الجني الذي يخاوي الجن، عارف هذا الجني يعرف ده، فلأن الله تعالى صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد الجن وقرأ عليهم سورة الرحمن، قال قال قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، لأنهم قالوا آمنا بالله، وقالوا ها لا قال ولا شيء من نعيمك نكذب ربنا، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ما من شيء من نعيمك نكذب ربنا، فقالوا هذا أحسن مردودا منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف، الأثر فيه ضعف، لكن أدبونا أيضا بهذا الأدب. كيف ذلك؟ إبراهيم ماذا قال؟ وإذا مرضت قال يطعمني ويسقيني يحيي ويميت، فهو نسب كل أفعال خير له، وبعد ذلك لما جاء المرض قال وإذا مرضت أنا، من باب أنه لا ينسب الشر لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك بأدب جمع عندما قال والشر ليس إليك، لا ينسب إليك الشر بحال من الأحوال. أيضا الخضر سواء قلنا ولي أو قلنا نبي، وأن الراجح إن كان والراجح أنه نبي، أيضا أدبنا بهذا الأدب. ماذا قال؟ قال فأردنا أي شو؟ فقال فأردت أن، عند الشر قال فأردت أن أعيبها، وعند الخير نسب الخير لله. قال فأراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزه رحمة من ربك. وأيضا الجن قالوا ذلك، قالوا وإن وأنا لندري أشر شوف شوف لما لم يسمى فاعله من الأدب، أشر نريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم، فعند الرشد نسبها نسبة صريحة لله جل في علاه. قال نعم غير المغضوب عليهم، ما قال غضب الله عليهم، كان غضب تصريحا لكنه أراد بذلك في هذا الباب، وهو كمال كما قلنا. فإذا نسبة الشر لله جل في علاه لا تجوز وليس من الأدب، وإن كان الله جل في علاه قد خلق الخير والشر عموما، ولكن عند الأدب أن تنسب الخير كله لله جل في علاه، وإذا قلت بالشر فيما لم يسمى فاعله كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي. يبقى عندنا إشكال واحد بعد هذه القاعدة التي بيناها من فعل إبراهيم عليه السلام والجن والنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه قال أنا أريد الدعاء من الأول، الشاهد معي شر ما قضيت، أريد بقى الدعاء من الأول. الله أهديك من هديت وعافيني من عافيت وتولاه من توليت. ها قال واصرف عنا شر ما قضيت، وأيضا في الدعاء الآخر سوء القضاء، استعاذ من سوء القضاء، صح؟ سوء القضاء وشماعة الأعداء. فإذا عندنا الآن دليلان فيهما الإشكال، أنه قال وقنا شر ما قضيت، أو قال واصرف عنا شر ما قضيت، وقال أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لذا أفرضنا الكلام على القدر. ما في فرق. أين الفرق؟ قل أين الفرق؟ هكذا ذهنك. لا، وجدت أن العلماء اختلفوا في هل القدر والقدر. لا خلاص، هترجع لما نقوله نحن. إحنا نقول هذا إشكال نريد الجواب عنه. قال واصرف عنا شر ما قضيت. شر ما قضيت ولا نفس الإجابة التي قلتها تنتهي سهل. يكون شر ما قضيت يعني شر المقدور. شر المقضي، مفهوم؟ وسوء القضاء أي سوء ليش؟ المفعول الأثر فقط، أما فعل الله كله كما. يبقى لنا شيء أخير، وهو أن الركن الثابت ركن الإيمان بالقدر أن القدر داعية للعمل. القدر ليس داعية للكسر، القدر داعية للعمل. لذلك قال أبو بكر والذي نفسي بيده ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم القدر. لذلك نشوف نوع فقه القدر ما قاله ابن مسعود ابن عباس، نوع فقه القدر ما قاله ابن عباس عندما قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال نعم، فأذن وأذن بينهم أن لعنة الله على. ثم ذكر الله الصنف الثالث، والصنفان صنف الجنة أهل النار، الصنف الثالث من؟ الأعراف. لما نظروا إلى أهل الجنة قالوا إيش؟ سلام عليكم. ثم قال لم يدخلوها وهم. هذه نسبة قدر. والآن لأن عباس نظر للقدر ففهم، قال لولا أن الله أراد أن يدخلهم ما طمعهم فيه. هذه نسبة القدر في هذا الباب. فالنظر للقدر ترى كيف أوزع الله في قلبك للطريق الذي تسير فيه. لذلك قلت لكم الفقيه هو الذي ينظر في قول سلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال لولا أن يريد أنه أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها. والحق بأن مآل أهل العرف إلى الجنة. فالقضاء داعية للعمل، لأنك ترى بأن الله تعالى قد خلقك لشيء وهو يسيرك على هذا الشيء. أنت تركت بلدك ودفعت مالك، وأنت الآن تتحمل المشقة وتقرأ وتكتب وتأتي الدروس وتصلي وتقرأ ولك ورد من القرآن، كأن الله خلقك لهذا. فعض بالنواجذ على ما أنت فيه، نعمة وأي نعمة، وهل هناك نعمة تداني هذه النعمة؟ اللهم ثبت لنا هذا الخير محين أبدا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتنين. اللهم عجل لنا بالقبض غير مفتنين يا رب العالمين، أردت بقوم فتنة يا أرحم الراحمين. فإن وجدت ذلك فاعلم أن الله تعالى قد يسر لك ذلك، فتزداد اجتهادا فيها، تزداد اجتهادا. والدلالة على ذلك في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب لما راى عمر بن الخطاب راى ابا بكر فقال لعلي بن ابي طالب اترى هذين هما سيدا كهول اهل الجنه؟ فقال علي يا رسول الله افلا ابشرهما؟ قال لا لا كانت لعوام الناس اذا فيتكلم. خلي الناس والعمل لانهم لا يفقهون هذه المساله فقها عاليه. اما كانت فعلي فعمر وابي بكر يزدادون اجتهادا لا يقفون البته. وهذا الذي كان من ابي بكر كما قلت انه ازداد اجتهادا بعدما علم ابواب القدر. بعدما علم ابواب القدر لان ابواب القدر المتقن في ابواب القدر ينظر نظرين ما هما؟ ودخلت قلناها تسليم حسن انزاد ممتاز. شوف انا ساقول لكم شيئا لن تروه في اي كتب. النظر في القدر نظران، نظر في الماضي ونظر في المستقبل. النظر في الماضي التسليم التام وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. قال فان مت على غير ذلك فانت في النار. ونظر المستقبل اعمله فكله ميسر لما خلق له. وهذا الذي يجعلك في القدر تسير سيرا سريعا الى ربك جل في علاه. تسلم بما مضى وتحسن الظن كما قال وتحسن الظن فيها مستقبل. بالنظر المستقبل اعمله فكل ميسر لما خلق له. لهذا نقول ختمنا هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان ذلك أطلنا فيه القبر. لا تسمعون إلى الآن ابن عباس قال القدر نظام التوحيد. نعم فمن زعم إيمانا ولم يؤمن بالقدر فقد كذب فعله زعمه. قال نظام التوحيد هو القدر. ممتاز. وهذا هو اذا قلت هذا الباب من الاهميه بمكان سبحانك انت. ان شاء الله يكون بهذا يكون وفينا الكلام على القدر قدر الامكان اجمالا لا تفصيلا لكنها من الاهميه بمكان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.